بس حتى اللي عليه شات لو راد يذبح أكثر ما في مالي تنتين أو يذبح بدني بصير. الرسول عليه الصلاة والسلام حج مفردا وما غلط ولا غلطة صلى الله عليه وسلم. فما في عليه دم، لا هو متمتع ولا قرين ولا في غلطات. طيب ذبح 100 بدني، عفوا قدام 100 بدني، نحر بيده كمحلي 63 بعدد سنوات حياته، ثم دفع السكين إلى علي رضي الله تعالى 63 بدني هو نحر. طعم الحجيج كل أمس أنا البدن بطعمي 1000 شخص 100 ألف ما بطعمي 1000 بطعمي سيدي شوف لك 1000 ألف شخص لطيف. على الأقل بطلع له 200 كيلو صافي لحم الجمل. خبرة الشيخ ضياء يقول لك لحم الجمل بيزيد يعني مش تطلع. وبعدين إذا النبي ناحرها سيدي صلى الله عليه وسلم هذيك في ثاني البركة. نعم. ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. مزدلفة. نعم. ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم. وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم. أي نعم. كيف هاي نربط في سيدي ما رمى نهائيا عليه دم واحد، لكن افرض رمى وترك يوم عليه دم. طب ما اختلف سيدي يعني واحد؟ ايه بس كمل لسه في تكمل سيدي. التوكيل هذا اللي بيفعلونه في هذه الايام، توكيل بالرمي. اعوذ بالله. العاجز عجزا كاملا لا يستطيع ان يؤدي الفرض قائما، هذا اللي بيوكل. اما غيره بده يرمي كبير صغير، والله بيتعب. ايه تعب بس بتعيب. والله سيدي الجماعة كلهم 200 واحد وكلوا 2 بيرموا عنهم. هذا حج هذا. كل واحد عليه شمس يصير. نعم. وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة. إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة. ماشي. الذين أفتوا بتسهيل الحج جماعة افعل ولا حرج، بعد هالتسهيلات اللي صارت وصار رمي طوابق لازم نرجع للأحكام الأصلية ونضبط فيها. يعني قبل كان في شبه يعني شبه بالهلاك، إنسان عرض حياته للموت ويروح يموت عفس، أما الآن راح. حتى في تلك الأيام لو كان في من يوجه هؤلاء الناس ما بتصير الأزمات اللي كانت تحدث. أنا مرة حدثتكم كنت في بعثة حج الإمارات، وكان في البعثة الوزير نفسه، خرجت أنا والوزير للرمي. إيه مات كما أذكر بعد الظهر، بين الظهر والعصر في اليوم الثاني. ازدحام شيء لا يتصور، معنا شباب كانوا قد رموا وعادوا. سألناهم اللي عديناهم تحت الأقدام ما استطاع أحد أنه ينقذون 14 واحد، راحوا ماتوا. قلت له للوزير بنرجع. قال ليش بجوز؟ قلت له الآن بنعود على مقر البعثة ونجي بالليل. قال بجوز الرمي بالليل؟ قلت له إيه بجوز. رحنا على مقر البعثة وجينا بالليل بالسيارة الكابريس بالليل بعد العشاء هيك جنب الجمعة، كانت الأمور غير هلا. قلنا رمينا بكل راحة كل الجمرات وحدة وحدة بتأني مع الدعاء مع تطبيق السنة. في ناس بيسمعوا انه الرمي بعد الزوال بيفكروا انه لا يجوز الا بعد الزوال، اما الرمي في الليل جائز عند الكل. بعضهم قال في كراهة، ما قال لا يجوز، قال في كراهة، اما جائز عند الكل الرمي ليلا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى يعني في أحكام الحج الليل يتبع النهار الذي قبله، العادة الليل يتبع النهار الذي يليه. يعني هلأ نحن بدأ بالنسبة للحكم الشرعي يوم الثلاثاء شرعا، بالحج هذا الليل تابع للإثنين، توسعة على الناس. آخر وقت للرمي متى سيدي؟ للفجر. للفجر. إذا أذن الفجر لازمه دم. دخل بقى يوم جديد. أيوة. دخل يوم. نعم. يعني بكفي قد ما كان العدد. لما يبدأوا من بعد الزوال للفجر يكفي بعدين. ديننا دين النظام، دين الترتيب. هلا قبل الجسور هي تلاقي ناس ماشيين بهالاتجاه وناس راجعين بالعكس. يا اخي رميت، ليش راجع بالعكس انت؟ روح لاقي لك طريق من هذيك الجهه وكمل. صحيح ممكن يكون في تعب زياده بس احسن من انه يعني حدا يموت تحت الاقدام. فالمسلمون نفسهم بحاجه الى توعيه وبحاجه الى ان يتقيدوا بما يسمعونه من تعليمات. واذا تقيدوا هذا التقيد لمصلحه الجميع. الاسلام لا يقبل النظام، بالعكس الاسلام هو دين النظام. ولذا نظرنا بكل شيء من امورنا حتى العبادات نجدها منظمه. نعم كمل. وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم. نعم هي واحدة في دم، لأنه أول يوم ما في رمي إلا جمرة العقبة، فكأنه ترك رمي يومين كامل. لكن لما بيكون في رمي ثلاث جمرات ترك واحدة شو عليه؟ صدقة عند الحنفية. نعم. ومن أخر الحلقة حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة، وكذلك لو أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله. شايف؟ أخر طواف الوداع. طواف الزيارة. طواف الوداع. اللي هو طواف الفرض. طواف الوداع ما له وقت. لو فرضنا خلص أعمال الحج قال بدي أقعد شيء أسبوعين بمكة هيك يعني. بيطوف بعد أسبوعين. قال بدي أقعد ثلاث أسابيع. بيطوف بعد ثلاث أسابيع لما بده يسافر. ما له وقت. لا. نعم. وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء. شوف ما قال كلمة دم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، هذا الجزاء. هون بقى في خلاف بين الشافعية والحنفية. الحنفية أجازوا القيمة، والشافعي قالوا المثلية تتحقق بالحجم. يعني قتل غزالا، غزال شو بيعادله مثلا؟ بقرة. مثلا شات بيجيب شات فرضا. ايوه. قتل حمار وحش بيعادله لنفرض بقرة بيجيب بقرة. احنا في القيمة. نعم. يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد والجزاء. والعائد وقف. يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد. شو يعني مبتدئ وعائد سيدي؟ المبتدئ بقتل الصيد والعائد إليه. تكرر منه. أيوة هذا هو. يعني أكثر من الصاد. أي نعم. والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه. أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه. نعم. أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية. في برية ما في حد عايش مثلا، هو قتله في البرية. شوف أقرب مكان. هالصيد هذا كم يساوي؟ بيدفع القيمة للفقراء. يقومه ذوى عدل. أيوة. ثم هو مخير في القيمة. إن شاء ابتاع بها هدية فذبح. إن بلغت هدية إذا بقدر يعني في المال يشتري. البركي ما بتبلغ هدية. مثلا قتل أرنب، الأرنب لا يبلغ هدية. جاجة. تفضل. أيوة. وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف ساع صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. نعم. إذن بر نصف صاع أو تمر. هي إذا كان الصيد لا يبلغ هديا بتصدق. إذا بلغ هدي سيدي ما بصير يخرج القيمة؟ إذا بلغ هدي بصير يخرج القيمة وبصير يشتري هدي كمان وينحر أو يذبحه. إن كان سيهلك من الجوع ولو كان ما ضل معه أكل ما عليه بيذبح بس بده يحط العقوبة لا بد منها. العقوبة لا بد. سيدي هذا إيش سؤال؟ أنا متخيل أن واحد فقير ما معه يأكل وطلع له غزال أجهز عليه. بيعتبر حكم مضطرب ولا لا شيء يعني. ما في اضطراب. ما في اسم هنا. هنا لا يأسم. هو الأصل يأسم. لأنه في نهي. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. محرم. فقتله في اسم لكن إذا كان خشي على نفسه الهلاك بيقتله ما في اسم لكن الجزاء لابد منه. هلا مثل قتل الخطأ في خلاف كمان بين العلماء. بعضهم قال يأسم لأنه ما دقق واحتاط ما قصد القتل وصار القتل. فبعض العلماء قال يأسم لكن الكل متفقون على أنه في دية وفي صيام شهرين متتابعين وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طب سيدي مش هو الدية أو الصيام؟ لا في القتل الخطأ الدية والصيام. الدية والصيام مع بعض. اعتاق رقبة سيدي ايه؟ صيام شهرين منيحة. ثاني مرة بيشتغل على الصاحب. أنا جربته والله سيدي والله بتصير طبيعة سيدي تعود الواحد. يوم ما مات معي أخي في السيارة الله يرحمه أبوي سامحني فيها. لا خلاص بالعكس قال لي الله يرضى عليك وخلاص وكذا يعني طيب خاطري كمان بدل ما أنا طيب خاطري. هي لوالدك والدتك؟ لوالدتي كمان لك مو لأبي. تروح تستصلح الوالد الورثة مين؟ الأب ما بيحجب الزوجة سيدي؟ لا ما بيحجب. ليش حتى صح الأب بيحجب الأبناء صح لكن الأولاد مالهم ميراث بهالحالة يعني إخوانك مالهم أما هو له. فإذا أمك وأبوك سامحوا خلاص تجب الدية لو من الولد. طيب نعم. قال وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما أو عن كل صاع من شعير يوما. يعني صاع الشعير يعادل نصف صاع بور. من البر. وتقدير الصاع كمان في خلاف عند الحنفية أكثر من 4 كليات بقليل وربع حوالي الربع تقريبا. عند الجمهور أقل تقريبا 2.5 أو أكثر بقليل. سيدي لو أمسك الصيد وما قتله مو نفس الحكم؟ أمسكه ثم تركه ما في شيء. أمسكه وباعه؟ لا ما بصير. لا يبيعه ولا يدل عليه بالكلام ولا بالإشارة باليد. قال له وراء الصخرة رأيت غزالا راح هذا قتله. ارتكب جناية. ارتكب جناية. سبحان الله. هذا المكان يأمن فيه كل شيء الإنسان والحيوان والطير أمن كامل. بس نفترض أن المحرم خارج حدود الأمن. كيف خارج حدود الأمن؟ يعني واحد أحرم من الميقات. يعني هو في شوف في موضوع الإحرام والحرام. الحرام هنا عم نحكي عن الحرام. معلي خليك معي. ما بيجوز القتل الصيد فيه لا بأيام الحج ولا بغيرها لا للمحرم ولا غير المحرم. الحرم المحرم من حين أن يحرم حتى لو ما دخل لسه المواقيت لا يصطاد خلاص من حين أن يحرم كأنه أعلن أنه هو عقد معاهد سلام مع كل شيء وقف لله هو اتجه إلى الله ولن يؤذي أحدا من مخلوقات الله، لا طير ولا وحش ولا غيره. مسالم لابس الأبيض إلا الخمس الفواسق. نعم تفضل. لا فإن فضل من الطعام أقل من نصف ساعة صاع فهو مخير، إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا. يعني فروض طلع عليه شات وزيادة ادخل يا بيتصدق فيه يا بيصدق. الله أعطيني هالبري نقطة بس هلا بيكون تقيل أطيب صار شوي بس كافي. يلا أبو راشد. لا صرت سكرسي. لا لا كيف الحال؟ شو أخبار راشد؟ أهلا أهلا. السلام شيخ حسبان عليك، ليش ما رح زرت مبالي قدامي؟ ايش هذا؟ ليش ما انا جاي راشد معك على الدرس؟ الله كريم. اشتري له طاقيه بس. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله بتمسكه بايده على الدرس برفقتك ان شاء الله. وقال محمد يجب في الصيد النظير فيما له نظير. هذا من رأي الشافعية. نعم. النظير في الحجم في المقدار في... نعم. ففي الضبع شاة وفي الضبع شاة. أيوة. وفي الأرنب خلي الضبع بقى لي بدل الضبع. ضبع. الضبع. الضبع بضم الباء. زي السبع. أيوة. وفي الضبع شاة. وزن سبع. وفي الأرنب عناق. عناق بالفتح. شو عناق آخر. وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة. عناق بالفتح بالمعزة. أيوة. سخلة صغيرة يعني. وفي النعامة بدنة. أيوة كبيرة. وفي اليربوع جفرة. شو يعني يربوع سيدي؟ أي نعم هذا صغير زي. أي نعم من القوارض هذا يعني يعتبر جفرة. وسيدي النعامة شفته هون يعني ما بتطلع قد ربع ولا ربع الجمل بس تشبه شكلها يعني بس مو طويلة من حيث الوزن واللحم طويلة وعالية. طويلة وزراعة الواحد يطلع يقدن عليها بيمشي الحال. نعم نعم. وفي اللي في اليربوع جفرة. ومن جرح صيدا نطف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه. كيف يعني سيدي هذا؟ نفرض هذا سمنه مثلا هالغزال يساوي 10 دنانير. لما قطعت رجله صارت قيمته 7 بده يدفع 3. ضمن ما نقصه يعني قطع رجل الغزال وهرب الغزال مثلا. أي هيك عم نفترض ما قتله يعني. نعم. طب شو نتف شعره؟ خصيمه يعني مسكوا نتف شعره او هو عم يمسكه هرب وطلعت معه شعرات. نحن قلنا سلام كامل وسلام حقيقي مو سلام يهود. نعم. وان نتف ريش طائر او قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كامله. ايوه الطائر بدون ريش ما عاد يستطيع يطير والقوائم إذا راحت ما بقى يستطيع الصيد يهرب ويمتنع من الآخرين فعليه القيمة كاملة ولو ما قتلوه. حيز الامتناع يعني يمتنع من يعني يمتنع عن الآخرين يهرب منه. سبحان الله. قد نستغرب احنا من هاي المسائل انه يعني معقول واحد مثلا محرم يروح يرقد وراء غزال او كذا. اللي حدثني أخ اللي بيكون متعود على الصيد وقديما كلهم كانوا متعودون على الصيد فحقيقة لما بيطلع غزال بوجهه أو كذا بتستيقظ يعني شهوة في النفس شهوة القتل موجودة عند بني آدم بس احنا ما تعودنا عليه لأن ما اعتدنا على فعل هذا الأمر. يعني حقيقة شهوة لا تقل عن أي شهوة أخرى من شهوات الطعام والشراب والنكاح. فشهوة الصيد يعني احنا بجوز عم نقرأ هاي الأمور سيدي ونستغرب يعني هو كمان هذا نوع من التأديبها تأديب للنفوس. إذا إنسان مثل ما قال الشيخ ضياء قد اعتاد على الصيد ورأى الصيد أمامه، هذا مثل إذا عم تحرض الإنسان على شيء، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة حتى ما يستجيب للدوافع النفسية، وهي المجاهدة نفسها تربية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني القرآن ما ورد فيه كلمة أخرى غير الجهاد بهالموضوع هذا، يعني رب العالمين ما قال والذين خالفوا أنفسهم، لا، الذين جاهدوا فينا من أجلنا ومحبة فينا. يعني مخالفة النفس ومقاومتها وصد عن مشتهياتها اللي الله عز وجل لا يرضاها لون من ألوان الجهاد هذا. وهذا أحد الأدلة على أنه الجهاد أنواع، في جهاد القتال، في جهاد القلم، جهاد اللسان، جهاد مقاومة النفس اللي بيقولوا عنه هو الجهاد الأكبر. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس، وإن كان الحديث ليس بالقوي يعني. نعم تفضل. نعم. ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا. أيوة الفرخ شرح، يمكن أراها، اقرأ الشرح. فإن خرج عن البيض كسر فرخ ميت ولم يعلم أن موته كان قبل كسره فعليه قيمته حية، لأنه معد ليخرج منه الفرخ الحي. كلام عن الفرخ نفسه. نعم. هنا. والكسر قبل أوانه. فرض أنت فرض هالفرخ خرج. نعم. وعاش يومين وصار يمشي على الأرض وقتله. نقول له بتدفع قيمة مثلا نعامة كاملة ولا قيمة فرخ؟ فرخ. أين الباب أولى إذا خرج من البيضة ولا ندري هل كان حيا في البيضة أم كان قد مات فيها، ما بنعرف، لكن عقوبة عليه قيمته حيا. نعم. وليس في قتل الغراب والحدأة هاي الفواسق والحية خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، حديث شريف. عيدة. وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأر جزاء. فين أنتي؟ فأر ولا الفأرة عندك؟ أوتي. كاتب والكلب العقور. ماشي. زي الشاهين، زي الصقر شكله هذا. الحجل؟ لا الحدأة. الحدأة مسألني. الحدأة إيه؟ طير من الطيور. جارحة. طير من الطيور. إيه نعم. طب سيدي عجيب، هناك الضبع ما جوز قتله، ليش الضبع مفترس؟ الضبع إذا عدى على الإنسان يقتله ولا إثم عليه، لكن كمان في خلاف في جزاء ولا لا الضبع وغيره من الحيوانات المفترسة. أما هذه فيها حديث، هذه سواء يعني حاولت أن تؤذي الإنسان أو لا يصح أن يقتلها، أن يقتلها. من باب أولى سيدي الأسد والنمر وكل السباع؟ لا، هديك ما بيقتلها إلا دفاعا عن النفس، أما هاي يقتلها دفاعا عن النفس وبدون دفاع. لو نظرنا في الشرح لعله قد فصل فيها المسألة. كاتب والحية والكلب العقور جزاء. عن أبي حنيفة أن الكلب العقور وغير العقور المستأنس المستوحش منهما سواء، كذا لأن المعتبرة في ذلك الجنس ما نفصيل. ماشي خلاص. لو كان هذيك يجوز قتلها لعدها، لكن لا يجوز إلا إذا عدت على الإنسان يقتلها دفاعا عن النفس. نعم. وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد، كاتب تحت والفراش والذباب والوزغ والزنبور والخنافس والسلحفاة والقنفذ والصرصر وجميع هوام الأرض شيء من الجزاء، وجميع هوام الأرض، وجميع هوام الأرض ليس في كذا وكذا وفي جميع هوام الأرض شيء من الجزاء، لأنها ليست بصيود. ولا متولدة من البدن. لعله ذكرنا قبل هالمرة يعني الناس بيستغربوا. هم 44 شتي. لا. لا لا. يعني شو بدي أشبه لك إياها؟ أشبه ما تكون بالجعل بالخنفساء الصغيرة. شبيهة بالخنفساء. الناس بيستغربوا إن كيف الإسلام ينهى عن النظافة؟ المحرم ما بصح يغتسل ولا يقتل القمل. هذا كلام إنسان لم يفهم أحكام الحج. إذا ذهب الإنسان مثلا متمتعا أدى العمرة وتحلل، العمرة ساعتين ثلاثة بتنتهي العمرة بيتحلل، يحرم بالحج متى؟ في اليوم الثامن يوم التروية من مكانه. عندك الثامن والتاسع في العاشر يتحلل يومين، والثالث هذا يصير في براسه أمل إلا يكون هو من شيح. إذا كان نظيفا وما اغتسل يومين بصير في مستعمرة قمل في الرأس، ما بصير هذا. هل محظور على المحرم أن يغتسل؟ لا، محظور استعمال الطيب أو السابون المطيب، كمان هي نقطة تانية. كذلك القارين إذا نزل أول في المدينة، وهيك كانوا يفعلون، يعني واحدهم يدرس الموضوع يبقى في المدينة اليوم السابع، اليوم السابع يتحرك أو بصباح الثامن يبكروا شوي لأن ما كان في وسائل حديثة، يعني أدروا الطريق قديش 3 أيام 4 أيام 5 يقدروها ويتحركوا ويحرموا ساعتها. يعني هدول خلي إحرامهم يطول 6 أيام 7 أيام بالكتير. نفس الشيء كمان 7 أيام ما بصير في الإنسان أمراض جلدية ولا بصير في حشرات بالرأس ولا شيء، يعني إلا إذا كان هو بقى في الأصل قذر، والمسلم لا يكون قذرا. الإسلام دين النظافة كما أنه دين النظام، الإسلام دين النظافة. فهدول بعصرنا بيبقى في المدينة المنورة لآخر اليوم السابع، يوم السابع ليلة الثامن بيتحرك نحو مكة المكرمة أو اليوم الثامن نفسه حتى ويحرم إحرام يومين ونصف فقط، حتى لو كان قارنا يعني. والمفرد نفس الشيء. ففي ناس عن جهل وناس عن خبث. يا أخي لماذا ينهى الإسلام عن استعمال الطيب والصابون المطيب؟ أوزه حتى لو نهى، يعني ما هي المشكلة؟ ما هي عندنا سنة الغسل للإحرام، الغسل للإحرام سنة. فيغمضون أعينهم عن بعض الأحكام ويفتحونها على أخطاء وأوهام في عقولهم. كم من سنة؟ هاي ممكن تطلق عن المحرم، الشخص المحرم هل ممكن؟ هاي الجنايات. الجنايات. الشخص العادي أنا عشان جديد اليوم. مين هو؟ الشخص العادي. أي. في شهر حرم ليه كمان؟ ما فهمت السؤال. أقول الشخص العادي هل تنطبق هذه الأحكام على شخص غير محرم؟ في منطقة أنت ما حضرت من الأول، اسمها الحرم، ليس المسجد اللي فيه الكعبة فقط، لا، حدود بينها النبي حول مكة صلى الله عليه وسلم، اسمها الحرم. منطقة الحرم لا يجوز القتل فيها لا للمحرم ولا لغيره، ما بتجوز صيد، قطع شجر، كله لا يجوز، مفهوم؟ أما المحرم لو فرضنا أحرم منه قال أنا بدي أعذب نفسي لأنه الأجر على قدر المشقة، إن له كيفك، أحرم من الأردن وطلع، هو لسه في الأردن لا يجوز أن يقتل صيدا، لسه في الأردن. فهما مسألتان، يعني في مكان يحرم فيه الصيد بغض النظر عن صفة الإنسان وهو الحرم، وفي شيء يحرم فيه الصيد متعلق بصفة الإنسان الإحرام. إذا كان الإنسان محرما مجرد أن يحرم يحرم عليه الصيد، مو بس الصيد، كل الجنايات، الحلاقة وقص الأظافر إلى آخره، لبس المخيط، التطيب، أن يأتي أهله، كل هذا محرم عليه. اللي بده يعذب نفسه هو حر. قرأت في جريدة السبيل واحد نذر أن يحج ماشيا وطبق هذا العام، حج ماشيا من الشيشان إلى مكة المكرمة، قطع حوالي 6,000 كيلومتر لتركيا لسوريا للأردن لمكة المكرمة ماشيا على القدمين، وكان يقطع في اليوم، هيك كاتبين في الجريدة، قرابة 100 كيلومتر في اليوم. شو هالهمة هاي؟ أنا لأول مرة أسمع هذا الرقم، إنه إنسان يستطيع أن يمشي في اليوم الواحد قرابة 100، خلي 80 كيلو، مركب من التيربو سيدي، يعني أخذت معاه 36 يوم تقريبا، هذا أندكشن مو كاربريتر سيدي. طب مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى لحجة ماشيا من المدينة؟ يعني الآن تحقيق المسألة بيحتاج لمراجعة، بس ما في داعي، لكن ظاهر هو ما أنت لو تعرف في أندونيسيا يبدأ أحدهم بالجمع وهو طفل، جمع المال عشان يحج، طفل أهله بيبدأوا، وهو لما بيكبر بيتابع في جمعيات ومصارف خصوصي للحج، ما بتعامل بالربا، بتأخذ الأموال بتنميها، بيبقى له 20-25-30 سنة وهو يجمع حتى يأتي إلى تلك الأماكن وتكتحل عيناه برؤية الكعبة المشرفة ورؤية الروضة النبوية والوقوف فيها. قابلت بعضهم سنين. كمل سيدي كمل. الله يعفي عنا ويغفر لنا. بعد هذا الشوق كله وراه عند النبي بيجي واحد بيقول له بدعة. كم نحن كسالى. الله يعفي عنا. قملة ولا قملة؟ لا بالتجديد. هلا بالآية. سامع سيدي صوت الغيث. إيه الحمد لله. ذلك الفضل. والقملة والضفادع والجراد، هيك في الآية. تمام. مو هيك؟ قملة. إيه نعم. تصدق بما شاء. يا سلام. على قد حاله. واحد حالته منيحة مثلاً معه 100 دينار. يعني بشعره قملة قتلها سيدي؟ بشعره ولا بغير شعره؟ اجى بده يعمل معروف مع واحد شاف املي عليه قتله يدفع. فواحد غني بيملك 100 دينار انه دفع كثير، واحد فقير ما معه غير دينارين شلن شلين ما فيها. ومن قتل جرادة تصدق بما شاء. بما شاء كمان على قدر حاله. خير من جرادة على قدر حاله. نعم. شو يعني تمرة خير من جرادة؟ تصدق بتمرة. تصدق بتمرة، أي طبعا. وبالمناسبة العرب كانوا يأكلون الجرادة. صحيح. وفي الحديث الصحيح أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. بالكسر الطحال؟ الطحال كسر الطحال، إيه هيك بتذكر. أكل حال هلا بنحققها إن شاء الله. طحال ولا الطحال؟ العامية بالسكون وطحال لا فتح. على كل حال لعلهم رجع إن شاء الله. أيوة كمل. ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء. نعم. ولا يتجاوز بقيمتها شاة. أيوة هي بقى لي، لأنه وحوش ضارية مهما دفع لازم ما يزيد على مقدار شاة. لو قتل أسد عليه شاة. أيه. يعني. ولو كان الأسد أكبر من الشاة. إيش العبرة؟ حتى لو دفع عن نفسه. لأنها هي مؤذية. بالأصل هي مؤذية. حتى لو دفع عن نفسه. في عقوبة. كاتب. نعم. لأن قتله إنما كان حراما موجبا للجزاء باعتبار إراقة الدم لا باعتبار إفساد اللحم. أين؟ لأنه غير مؤذي. أين؟ أكمل سيدي أكمل. قال وإن صاد السبع على محرم السبوع. وإن صاد السبع على محرم على محرم فقتله فلا شيء. ما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السبع نعم. على محرم فقتله فلا شيء عليه. إن قتله دفاعا عن نفسه اجب. إذا قتلوا دفاعا عن نفس ما في شيء. إذا قتلوا من غير دفاع خير كويس صححت الحمد لله في علي دم. نعم. وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء. بنات المجنون اضطر أحسن ما فتحت من المجنون أحسن إلا ما اضطررتم عليه. نعم. أنا أسيدي اضطر ما في عن المحرم فاعل فاضطر المحرم ما بتصبر. لا اضطر نائب فاعل اضطر ماشي كويسة خليه اضطر فعليه الجزاء. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. خليها ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط. يعني بجوز يخطر على بال الواحد أنه محرم ما بصير يقتل الصيد، وإذا بده يذبح الهدي بإيده أو بده يذبح يأكل لا ما عليه. كان معه خاروف. الصيد النافر غير الشات بده يذبحها مشان ياكلها، هذا شيء وهذا شيء. شو يعني البط الكسكري سيدي؟ هذا منطقة في بغداد إليها نوع من أنواع البط. يعني لازم يكون بط كسكري. يعني إذا كان البط غير أهلي شيء، وإذا كان أهلي شيء. البط الأهلي. أي لك إيه. وإن قتل حماما مسرولا. يعني حمام مسرولا سيدي اكمل اول. او ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء. سيروز يجي رجله ريش كأنه سرول. هذا بتكون حركته بطيئة سيدي. بطيئة انه هو اللي شيخنا. انا بعرف مسرول بكون ضخم شوي بكون على رجله ريش. ايوه بتكون حركته بطيئة. ظبيا سيدي ولا ظبيا؟ ظبيا ضبيا مستأنسا فعليه الجزاء. قال لأنها صيود في الأصل متوحشة. في الأصل صيود. أي نعم. حتى الحمام في الأصل صيد. يعني بالتربية يصبح أهليا لكن بيبقى الحمام في نفرة. صحيح. قال فلا يبطل بالاستئناس. استئناس العرب. علامة هنا بقى. الحمد لله رب العالمين. اللهم تفاصيل كثيرة سيدي للجنايات هذه. أيوة. أي أحسن.